غندخل طريق سيار. إلى اتجهت لطنجة؟ نعم، الجواب واحد. لا، الجواب زوج. إلى اتجهت الفاس؟ نعم، الجواب ثلاثة. لا، الجواب أربعة.